الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد والأمر العتيد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، لقد جاء الإسلام بالعدل كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي في الآية ضد العدل، ومن تأمل في أحوال الناس اليوم وجد صورا من الظلم والبغي بينهم تزول منها الجبال. والعجيب أن الظالم ينام قرير العين مطمئن البال، ما كأنه صنع شيئا، بل ربما فاخر بما صنع ورفع رأسه بالمجالس يستعرض قوته وسطوته. والأعجب من هذا أن البعض يظلم في اليوم الواحد ربما مرات ولا يتمعر وجهه أو يتألم قلبه. سبحان الله، اعتداء على حقوق الآخرين وأكل أموال الناس دون حق، أو سفك دم بغير حق، أو اعتداء على عرض، أو اتهام لبريء، أو شهادة زور وبهتان، أو أكل مال يتيم، أو حلف كاذب من أجل أرض أو مال، أو تفضيل للأبناء بعضهم على بعض، أو سلب حق الزوجات وظلمهن وأكل أموالهن، أو هضم حق طالب أو موظف، وغير ذلك من الصور المظلمة الظالمة التي نسمعها كثيرا اليوم. بين من؟ بين المسلمين. نعم، المسلمين الذين جاء دينهم بالعدل، بل بالإحسان والعفو ونصرة المظلوم. فهل هؤلاء مسلمون حقا أم صورة؟ إننا نتحدث كثيرا عن الإسلام صورة وحقيقة، وعن الاستقامة صورة وحقيقة، وعلينا أن نسأل أنفسنا، كل فرد منا، أين هو من الحقيقة عن الصورة؟ ألم يعلم هؤلاء؟ ألم يسمع هؤلاء قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة؟ عجبا لأمثال هؤلاء. إن الله يقتص للعجماوات بعضها من بعض، وليس للبشر فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والجلحاء الشاة التي لا قرون لها، والقرناء التي لها قرون. بل لو ظلم إنسان حيوانا فإن الله يقتص للحيوان، كما قال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما أعظم دينكم عباد الله، ما أعظم هذا الإسلام. بل العجب، حتى لو وقع الظلم على النبات، أتصدقون هذا؟ نعم، لو وقع الظلم على النبات فإن الله لا يترك الظالم، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدوان على شجرة نافعة بدون حق ليس هناك مصلحة من قطعها، جعلها عبثا يصوب الله رأس قاطعها في النار. فهل سمعتم يا من تعتدون على حقوق العباد؟ هل سمعتم يا من تعتدون على حقوق العباد؟ كلوا وتمتعوا قليلا فسوف تعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن ربك لبالمرصاد. سبحان الله، يستخفون من الناس ويخططون ويتلاعبون ويتفقون ويمكرون وينسون أو يتناسون أن الله خير الماكرين وأنه يعلم السر وأخفى وأن هناك يوم الدين يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا في ذلك اليوم يستوي الملوك والرعايا ويستوي العبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه الله أكبر يا معاشر المؤمنين يوم الدين عزاء المظلومين والمحرومين يوم الدين يوم تجتمع الخصوم عند رب العالمين أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم أيها المظلوم أيها المبتلى أيها الباكي أيها الشاكي أيها المجروح انتظر لا تيأس لا تجزع فهناك يوم الدين ألست ترددها كل يوم 17 مرة مالك يوم الدين نعم هناك يوم الدين وهناك مالك يوم الدين ناصر المظلومين والمستضعفين يقول عمر رضي الله عنه والله لولا أن هناك يوما آخر لكان غير ما ترى والله لولا أن هناك يوما آخر لكان غير ما ترى لكن بعض القلوب قست غفلت عن ذلك اليوم الآخر أي أن عمر يقول كيف ترى كان بطش القوي بالضعيف وقهر الظالم للمظلوم ولرأيت كيف تستباح أعراض الناس ودماؤهم ولكن هناك يوم موعود يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا من غفلتم يا من ظلمتم توبوا اليوم قبل غد ردوا الحقوق إلى أهلها ما دام في العمر فسحة لا تترددوا لا يغرنكم الشيطان احذروا جشع أنفسكم واعلموا أنكم تتعاملون مع العليم الخبير فردوا الحقوق وإن كانت ريالا واحدة أنصفوا الآخرين منكم وإن كانت كلمة واحدة إنما الدنيا متاع الغرور وهي لحظات هي لحظات هي لحظات ويقال فلان مات ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان شيئا يسيرا وإن كان شيئا يسيرا وإن قضيبا من أراك وإن عود سواك يا عباد الله وإن عود سواك سبحان الله إنها النار قد وجبت لك يا من اقتطعت حق أخيك وإن كان شيئا يسيرا فحرمت نفسك الجنة عفوك اللهم عنا خير شيء نتمنى رب إنا قد جهلنا في الذي قد كان منا وخطينا وخطلنا ولهونا وأسأنا إن بك ربي خطئنا إن يك ربي خطأنا ما أسأنا بك ظنا إن يك ربي خطأنا ما أسأنا بك ظنا فأنلنا الختم بالحسنى وإنعاما ومنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اتقوا الظلم يا عباد الله فإنه ظلمات يوم القيامة وفي صحيح البخاري لما سئل أهل الكوفة عن سعد بن أبي وقاص أثنوا خيرا إلا رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية سبحان الله كلمات ألقاها هذا الرجل على عواهنها كما يلقي الكثير منا كلمات هنا أو هناك عن فلان أو عن علان أو عن فلان أو عن فلانة أو عن علانة لا يلقي لها بالا لكن الله لها بالمرصاد يقول سعد لما سمع هذه الاتهامات الباطلة من هذا الرجل قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد يقول عبد الملك، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. الله أكبر، اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لما حبس خالد البرمكي وولده قال: يا أبتي، بعد العزة صرت بالقيد والحبس. فقال له: يا بني، أتدري ما الذي حبسنا؟ أتدري ما الذي حبسنا؟ حبسنا دعوة مظلوم، حبسنا دعوة مظلوم ظلمناه سرت بليل ونحن عنها في غفلة. حبسنا دعوة مظلوم ظلمناه سرت بليل ونحن عنها في غفلة، ولكن الله تعالى لم يغفل عنها. وكان الله قد سلط عليهم الخلفاء من أسيادهم الذين كانوا يفنون أعمارهم في خدمتهم وإرضائهم، فأصبح الناس ينبذونهم ويعتزلونهم بعد أن كانوا يتسابقون على أبوابهم. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالم. وموقف آخر عجيب لأحمد بن أبي دؤاد، وهو من رؤساء المعتزلة، وكان قد نال مرتبة عالية عند المأمون وعند المعتصم والواثق من خلفاء بني العباس، وقد تولى كبر القول بفتنة خلق القرآن، وتربص بالإمام أحمد بن حنبل وظلمه وسجنه وحرض الخلفاء على قتله، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقد أصيب هذا الرجل بمرض الفالج أي الشلل، عافانا الله وإياكم، وقسم جسمه إلى قسمين: قسم لو نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لم يعلم بذلك، والقسم الثاني لو وقع عليه ذباب لآلمه أشد الإيلام، فهو في عذاب دائم. وأيضا سلط الله عليه الخليفة المتوكل الذي أطلق سراح الإمام أحمد وكرمه، فصادر المتوكل أموال ابن أبي دؤاد حتى افتقر واحتاج لسؤال الناس، وتفرق أعوانه الذين كانوا يعينونه على الظلم، وبقي طريح فراش الموت يعاني الحسرة والضيق والألم. وقد دخل عليه عبد العزيز بن يحيى الكناني أحد تلامذة الشافعي، فقال له: والله ما جئتك يا عدو الله عائدا، وإنما جئتك لأحمد الله الواحد القهار الذي سجنك في جلدك، إذ هو أشد عليك من كل سجن. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم زده ولا تنقص. صدق الله جل وعلا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاحذر يا عبد الله أن تظلم نفسك دون أن تشعر، احذر أن تظلم نفسك دون أن تشعر. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكم هي المواقف في نهايات الظالمين وسرعة عقوبة الله لهم، والتي نسمعها ونراها ويتناقلها الناس اليوم: فهذا تاجر أكل مال ضعيف بالباطل فاحترق قلبه فدعا ربه، فتوالت على التاجر النكبات من حوادث وصفقات خاسرة وأمراض، وآخر يتتبع عورات الناس والوشاية بهم، وما هي إلا مدة يسيرة، فسلط الله عليه من هو أظلم منه حتى فضحه على رؤوس الأشهاد. ومثل هذا كثير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ورحم الله يزيد بن حكيم إذ يقول: ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته، ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته. نعم، كلمة يهتز لها ضمير المؤمن الصادق، كلمة يرجف لها الفؤاد ويحسب لها العاقل ألف حساب، يحسب لها العاقل ألف حساب. ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول: حسبي الله والله بيني وبينك، إنه القلب الحي يوقظه اسم الله وخوف الله. فيا عبد الله، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فإن الله تعالى يسلط من يشاء على الظالم ليقتص منه للمظلوم. عباد الله، ما أحسن وأجمل وأنعم الخاتمة الحسنة للعبد، وعلى العبد أن يفعل أسبابها، وأول أسبابها أن يتجنب الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. ومن الظلم الذي اشتهر بين الناس اليوم سرقة الأرض، وهو أن تأخذ أرض أخيك بغير وجه حق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا، شبرا يا عباد الله، ربما نزح جار على جاره بمتر أو نصف متر. والحديث يقول: شبر، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وفي رواية: من سرق الأرض. سبحان الله، شبرا فكيف بأمتار وأمتار. ومعنى طوقه أي أنه يقطع له هذا الجزء الذي اغتصبه ظلما من أرض أخيه أو من أراضي المسلمين العامة دون حق، وتصبح طوقا على رقبته عياذا بالله إلى 7 أراضين. فيأتي يوم القيامة وهو يحمل مظلمته. وظلم الأرض من أعظم أنواع الظلم، بل الأمر اشتد، فيشمل حتى على من أعان على ذلك ممن يشهد بمعالم الأرض أو مناراتها وهو لا يعلم. ولذا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لعن طرد وإبعاد من رحمة الله، فقد لعن من غير منار الأرض. لعن الحبيب عليه الصلاة والسلام من غير منار الأرض، كما جاء في حديث مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض حدودها، فمن غير حدود الأرض بمعنى أنه رفع الحدود والعلامات التي توضع وأخذ جزءا من حق جاره أو من حق المسلمين، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الظلم. فأين هذا؟ أين هذا مما نسمعه اليوم؟ أين هذا مما نسمعه اليوم من مكر وكذب وزور وحلف كاذب وغير ذلك مما لا يصدقه عقل؟ من أجل ماذا؟ من أجل أرض يموت غدا ويتركها، وهي لن تتركه، هي لن تتركه، فستكون مطوقة في عنقه يوم القيامة. يا سبحان الله، أتصدقون في محافظتنا الصغيرة شبابنا يحلمون بقطعة أرض من سنين، أكثر من 20 سنة يحلمون بقطعة أرض لا تتجاوز 500 متر، لكنها أصبحت صعبة المنال وربما شبه محال بسبب هوامير سرقوا أحلامهم، سرقوا أحلامهم وسرقوا أحلامهم وبخسوهم حقهم باسم حجج استحكام يشهدون عليها زورا وبهتانا ليسرقوا آلاف بل ربما ملايين الأمتار، ثم يخططونها ويشعلونها بأعلى الأسعار. يخططون ويمكرون، وغفلوا، غفلوا أو تغافلوا أن الله خير الماكرين، فهو يسمع ويرى، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ويمحق البركة. فوالله الذي لا إله غيره أن آلاف الشباب من هذه المحافظة متعلقون بأرقاب أمثال هؤلاء، متعلقون بأرقاب أمثال هؤلاء يوم القيامة. لكن الظالم أعماه جشعه بالملايين لينام قرير العين، بل ربما ليفاخر ويكابر بما سرق. أي قلوب تلك القلوب؟ ليست حجرا، فإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، لكن أمثال هذه القلوب قلوب مظلمة سوداء منكوسة، تسمع وتعلم مثل هذه الأحاديث وتعرض بل وتسخر وتتكبر، نعوذ بالله من موت القلب ومن ظلمته. ولكن الله بالمرصاد، وربما عجل شيئا من العقوبة للظالم في الدنيا ليقر عين المظلوم وليعلم أن الله لم يخذله. ومن ذلك ما حصل لسعيد بن زيد رضي الله عنه في زمن بني أمية، وهي حادثة ظل أهل المدينة يتحدثون بها زمنا طويلا، وأصلها في البخاري ومسلم، وفصلتها كتب السير أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيدا قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وتطاولت في شرها على سعيد، ورفعت الأمر إلى والي المدينة، فأرسل الوالي إلى سعيد أناسا للإصلاح، فصعب الأمر عليه وقال: دعوها وإياها، دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. ثم دعا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يقول الراوي: فوالله رأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فيها فوقعت، فكانت قبرها، كما في مسلم وفي رواية أنه قال: وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فلم يمضي على ذلك غير زمن يسير حتى سال العقيق بالمدينة سيلا عظيما، فكشف الله به الحد الفاصل بينهما، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكم من الصور والمشاهد والمواقف نسمعها في زماننا المعاصر، نسمعها في مثل هذا الزمان عن امثال هؤلاء. عباد الله، لا شك أن الظلم من أعظم الشرور، وهو داء خطير إذا حل بأمة فقد أذن الله بزوالها وهلاكها. فالظلم مؤذن بخراب العمران، وهذه قاعدة من القواعد. نعم، الظلم مؤذن بخراب العمران والديار، وكما قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويروي جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني أعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم: بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. نعم، ربما أهلك الدولة المسلمة بظلمها وتظالم أهلها، فمتى لم يؤخذ الحق لضعيفهم وقوي ظالمهم، فإن هذا لا شك منذر بخراب عمرانهم، منذر بفساد أحوالهم، منذر باضطراب أمورهم، منذر بتسليطهم على بعضهم. فالأمم لا تقام إلا بالعدل، وإذا قام العدل قام سوق البقاء. فاتقوا الله عباد الله، وانشروا العدل بينكم وفي بلادكم، يحفظ الله لكم أمنكم وأعراضكم ودماءكم. فالظلم يجلب غضب الرب ويخرب الديار وتنهار بسببه دول. وليحذر كل من ولاه الله ولاية من الظلم، فإن عمر بن الخطاب لما طعن وأثنى عليه ابن عباس خيرا وهو على فراش الموت، قال: لئن قلت ما قلت فلقد وددت لو أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله والله لئن عثرت بغلة بالعراق ليسألن عنها عمر يوم القيامة. إنه الفقه يا عباد الله. فيا الله، كم من نفس عثرت، كم من نفس في مثل هذا الزمان عثرت، وكم من نفس ظلمت، وكم من نفس سجنت وحبست دون وجه حق. إنه الفقه من عمر رضي الله عنه، رغم أنه بشر بالجنة لكنه الخوف من حقوق الآخرين والخوف من المسؤولية العظيمة. فيا من توليت ولاية للمسلمين صغرت أم كبرت، اتق الله واعلم أنك موقوف بين يديه وأن كتابك منشور أمام عينيك، ولن يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبت فيه. فتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسؤولية: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام عن المسؤولية: صغرت أو كبرت، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. فالمنصب والولاية نعمة المرضعة يعني أنها ترضع وثديها مليء بالحليب والمنافع الدنيوية، فهي تمكن من يملكها من أموال الناس وأعراضهم وربما دمائهم، ولكنها أيضا بئسة الفاطمة، فإذا فطم بالموت أو بالعزل والإبعاد عن منصبه ثم أتى بعد ذلك لكشف الحساب فبئس الأمر، لأنه سيحاسب على كل شيء. فهذا الدين عظيم يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشاهد يا عباد الله من كل هذا أن الظلم ظلمات، أن الظلم ظلمات يوم القيامة أيا كان ومن أي كان، ولا شك أنه من ذي الولاية أعظم عند الله. ولذلك كان الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه مع تمكنه يعدل وينصف، والعادلون من أقرب الناس من الرحمن يوم القيامة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهنيئا لأهل العدل، هنيئا لأهل الإنصاف في قربهم من الرحمن، هنيئا لهم تلك المنزلة العظيمة على منابر من نور عن يمين الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. معاشر المؤمنين، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فاحذروا عباد الله، فإن الظلم درجات، حتى أن مجرد الكلمة والغمزة واللمزة في حق المؤمن ظلم إذا كانت بغير حق. ولا شك أن كل من ظلم ظلمة فإنه لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يؤديها، وإن كان من أهل الإيمان ومن كان من أهل الصلاح، كما يقول عليه الصلاة والسلام: هل تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن عملك الصالح، العبادة، الصلاة، الزكاة، الصدقة يا عبد الله قد تذهب هباء بمثل كلمات أو غمزات أو ظلمات هنا أو هناك. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك من الظالمين، ونسألك اللهم ألا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرجوك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.